المعالم الصالحة تطلع لأمها. أنا بقول بين بريدة وبين ميمونة كما تشاء شيخ. إيه اختاروا بقى من اثنين لك الاختيار وليس لنا. بريدة خلاص هي بريدة. بسم الله جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك. إن شاء الله يا شيخنا تسمي لي 20 بنت وولد. بارك الله فيك. بريدة هي النفوس تعيد بالنفوس حط ضمة فوق الباء هذا ما يقولوا بريدة. حط ضمة فوق الباء في النفوس شكلوا الباء يعني. نعم نعم فهمت علي ما؟ نعم طبعا فهمت. بيروح عن بريدة. بارك الله فيك يا شيخنا وفيك بار. خلاص اطمئنيت وصار لهم اسبوع يا شيخنا مستنى هاللحظات هاي ما شاء الله. كيف يا أسامة؟ بارك الله في جميع الأولاد الله يحفظك يا شيخنا والذرية. اللهم آمين وجعلهم ذرية صالحة. اللهم آمين يقر بهم عين الوالدين. الله يحفظك يا شيخنا يا الله.